يغسلني ويطهر بدماء قلبي، يغسلني ويطهر بدماء قلبي، يشفي يشفي أمراضي يسوع الفادي، يفديني من الحفرة، يهدي حياتي، يفديني من الحفرة، يهدي رحمته كلا لا رأسي برحمته، تابعا إياه خيرا برأفته، تابعا سعادة ونصرة في شخصك، تنعش لي روحي، تنعش لي روحي، غيرت حياتي.